فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقا استيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامش كالوحا قضبا دعاو أو قميس أهات كو دقا يصدون تانا وحا كميدا شيخ فؤاد محمد خلف أو كهد لي جبكي عيد مدليو بوريس كو غاري دقال كي عاتو حل لعتو بيا أي شيكتاي إن أي ديشاي شيخ فؤاد دقال لحو غن أو دحي عيدا كحركتو الشباب المجاهدين يكو كينيا أو كدعي ديغان كترسان قبل كوجير مناسبة أي أفر قبيل ديكو كالاقادانيين أو كدعضي مقالة جريب أي ولاية جبوينكا حفلة أي كوكال الجبينيين إنكا بدان صدون أرضي أو كدعضي ديغانكا كوني برو أي شاب الله سي قد بداسي كوكال أي حبنتي روح قرآنكا أو كدقان أيات كدقى يصدون تان برنامشكا ومركلة يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. والإحدى بشم محرم سند عصب كن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سد أحدى بش سديداد سند لبدا كن يلبي يلباتن كأميلادقة قطبك أغهرية برنامج كنا waxa uu noqonaya deegaanka riba oo hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer waxa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada mujaahidiinta al shabaab iyo kuwa kenya dagaaladaasi oo socday muddo saacado ah ayaa qasaar xoogan lagu gaarsiiyay ciidanka kenya ugu dambeyntiina waxa dib u kala gurtay labada ciidan hagaag qayb hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanayna شيخ فؤاد محمد خلف او كميده علماء مجاهدين تا ايا كهدلي جبكي عيد مدل يو بوليس كو غاراي دغالكي عاتو خلي ايتوبيا اي شيغتاي اني ديشي شيخ فؤاد كو سو دوادا كلمه او مانتا غلينكي دمبا جيديي شيخ فؤاد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة المغليسين عنوانكم محاضرة وحويان قاتلوا من كفر بالله لدك اللما كوى الله سبحانه وتعالى كو كفريي يكوى الله الصعود كفرك كو قرب سيني الله سبحانه وتعالى مؤمنين توحوا أمري قتال في سبيله إني ألا درتي أدك اللمان ودينك أي دفاعان وأنه لا نولنتان فقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى وحليه ذاتك مؤمنين تألي الرسول رميو وحد لده قال أنتان قال هذا كوة دينك يدين دو كوة دقال كقاضة دينك إلهي كالدفاع مساجد كالدفاع قرآنك كالدفاع سنة رسولك كالدفاع أديك هذين كهلانو دبع سناني إذي كهلين مجاهدين توحي أولا قاقين كوي اللباتن كيدي أو بيش ذي الحجة أو بيش صورة ما تيها مجاهدين توحي أولا قاقين إني لده قالمان قال هذا حب الشدعة يكوى كبها النقضي كبها أي كو أديك تان نقضي إن يوبو لسيو بحيين أننا أنفثنا ونقانو كوى سيئو دقاقين سبح دي وحال ودقاقي ليش اللي هذا عاتو يييد بالغودقاقي أفرتن دقيقة دقالكم الكوي سعودي الله مؤمنين تنطرقوا سيئي كوي قالوا بي وحرري وحتقي بي نقدين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سبحان إسقى والنصر يا عزو الله مؤمنين تو عزيي تبان هبين مكسو وريغنين بشر دماتي دي الحج صدق مركا يا هيد صبح جمعة مركا يا هيد مؤمنين تو مرلبات بيكروا قال عليين أدو بإله يو إسا صائر صدي أي يكروا قال عليين dagaalku saddex saac markii la leeyshayay Allah nasriga wuxuu siiyay dadkii muuminiinta ahaa wallahu ma'al mu'minin daiman Allah subhanahu wa ta'ala hadan diinkiisa u gargaarno wa ukhra tuhibunaha nasrun min Allah wa fathun qarib ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum agihiinu Allah sugaya diinkaasi saxaabadu fahmeen muslimiinta waxaan u sheegaynaa jihadku waa afdal alqurbat ila Allah min afdal alqurbat ila Allah waxyaabaha Allah ku loogu dhawaado waa baabun min abwaab aljanna albaab jannada kamida way Allah waxa loogu cibaadada loogu dhawaada kuwa jannada lagu gala kuwa ugu dhawaaye muslimiinta waxaan u sheegaya qalqigan tirada badan ee maanta hor fadhiya ee Ilaahay dirti ii jecel dad badan oo maanta aan in hor fadhinin oo baraha bulshada internetka iga dhageysan doono waxaan u sheegayaa maalinkii jimcada ahayd bishuna sadan ay ahayd oo dagaalkii uu dhacay oo ay ku dagaalameen mu'miniinta iyo nimankii murtadiinta ee Itoobiyaanka la socdo dagaalka isaga markii uu dhacay sida Alla sheegay إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار سيدنا الله شيئا مال كودي يهب كودي يوحي ما شاء الله يمالي الله إنه سوحبه تردون به فقال كي سقعها وحو صعدبا الله سبحانه وتعالى وحو نتصي قال ذي أو وح بغتيي يوح عرري يوح قعنت الوريق أي نقضين صدح ساعدات ملك أسعدي markay meesha ku jabeen oo Allah subhanahu wa ta'ala ga muuminiinta uu nasriga siiyay ayay gaaladi u soo gurmatay kuwa murtadiinta u soo gurmatay laana walladina kafaru baadhum awliya'u baad kuwa gaalobay kuwa kale gaalobay ba u soo gurmada ba la yiri laba diyaar ay soo kiciyeen labada diyaarad ay soo kiciyaan waxay wareegaan ba way laabteen oo waa carareen sidii kuwi dhulka joogay u carareen Allah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waradda Allahu alladina kafaru bighaydihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza way carareen waxay muslimiinta oo dhan fiirsadeen tiraka badan boqol baqtigoodi kuwa ay qaateen iyo kuwa dhaawacana wax la xisaabi kara maaha si ay arintaas muslimiinta uga leexiyaan wajiga muslimiinta farxadooda inay kalaysay uga leexiyaan iyagoo garanaya muslimiintu inay jecel yihiin culimadooda mujaahidiinta inay jecel yihiin waxay soo sheegeen maalinkii sabtiga ahaa aroortii ugu horeeyayba waxay dhahayn waxa dagaalka lagu dilay fuad maxamed khalaf oo loo yaqaan fuad shabqale waa kan oo aniga noola muslimiinta la hadlayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan muslimiintu u sheegaynaa inaan noolnahay sharaf leenahay guuleysanay kuwa joogan la hadlaynaa kuwa maqan nafarinta way gaareysa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idni llahi kitaban muajjala Allah wuxuu leeyahay nafii ma dhimanayso illa bi idni llahi wa noolahay waana caafimaad qaba tayib annaga Allah subhanahu wa ta'ala maxaan nimanka u weerarnay ba meesha ala ma nuqatilu maxaan ula dagaalamayna nimankan iyo booliska la baxay ee xabashida kabaha ay gashtaana oo cadawga ilaahay ee murtadiinta limaada nuqatiluhum waxaan ula dagaalamayna waxaan ula dagaalamayna oon hubka u qaadnay oo qoriga u labistay oo booska u qaatay waxaan kula dagaalamayna markaan aragnay kalimadii tawxiidka كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله kalmadi tawxiid ka inta dhulka dhigeen ay ku joojogsadeen ay dhaanta ku tunteen annagana kalmada inay kor noqotaan u dagaalamayna kalmada alla inay kor noqotaan u dagaalamayna waxaana jabi doono kuwa ilaahay kalmadiisa ku magaca la ku istaagay oo magaca rasuulka ku istaagay allah baana amray wa innaka thu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين كلمة داس توحيد كأي كجوك سدين وإذا انتظر كنتين مسلمين توردن ويركن روح كستوم مسلمة وحاكوا جبايا كوا إنو إلهي درتي أنعو waxaa ku waajibaya inuu ilaahay darti ula dagaalamo waxaa ku waajibaya inuu baraa ka qaato kuwa guul ma arkayaan oo nasri ma arkayaan goob kastana allah ku jabinaya subhanahu wa ta'ala ma aanan arkin gaaladii asalka ay kumaanan arkin dad kalimatu la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku joogsanayo oo ku joogsanayo dhaanta ku ciyaaray هؤلاء أخبث من اليهود والنصارى قال هذا كبها يوجيهين أي إيها يوجيهين أي لها عذو بيساء يقا كليتا أنه مركا عبدالكو شرف بونو يهي لكن وان نون نهيو وحان نون نهي قال هذا نحن نبنو مسلمين تنا نحن نفعو قال هذا الله إنو يقول مسلمين تنا الله يقول أنفعو مسلمين تنا مركا وحان نقول بشارينينا أنه منهن ددلك كعررة hadii ilaahay dirti lay dilayo anigu waxba ima yeelayso dilka lay dilayo haram ibn milhan oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam aad u jicla waxa loo dilay ilaahay dirti waran baa lagu muday markaas uu gacmihii dhigiisa u dhigay wajigiisii buu mariyay markaas uu fustu rabbil ka'bati waan liibaanay buu yidhaahay anagu geeridu liibaan bayno tahay muslimiintu markaa hab ishaareystaanu biidhnillaahi ta'aala kuwaas goob kastay ku jabi doonaan الله سبحانه وتعالى من عاد الرحمن فليس له سلطان قف إلهي لا دغالمي او لا عليتمي ولغي ميل مغاريو تعلوهود النجاسه له قرمكا غالنمدا او ردد مركي كلمه الله كل جوسدين الله اكبر ايان انغو عروني مدحيدان كسو جرني الله لغوهود النجاسه اها ما غوينين مدحي نجاسه هبان كجرني الله ما انا مهدا اسكله مسلمين تو وحان غو بشارينينا نصر الهي با سو دغي كا مسلمين تو بكل كنول او غلغدود كنول او او او هيران كنول دمانتو دوبكا وحي او قادين توحيد كاين دفاعان ملكان ما سو غليا كافر الا ددكا مسلمين تو الهي درتي اي باباان مركا مسلمين تو ها اوغادانو عدو الله ورسوله وين منكاس الله رسولك شي لا عليتمان waxay ku istaageen kalimada tawxiidka gaalada ay la socdaana iyagaba waa laga adkaanaya allah wuxuu leeyahay qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sa al mihad allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaad ku tiraahdaan kuwa gaalobay iyo kuwa la socday kabaha waa waxaad dulinimo ugu filan kii iyaga keenay ee aas aasay in ilay la oranayay ay muslimiin talaayay ee fasahaadiyay ee dhiiggooda dhulka ku qulqulay ee kabaha u ahaameen sanaawi maanta kaaladii laftigoodii buu xabsi ugu jiraa allahu akbar balakan hadda joogo iyo kuwa hadda joogana waa la yaqaan habashi iyo dameer waa isku mid habashi dameer kuna heeriyada saaran buu cuna habashadana kuway ku adeegtaan bay dilaan marka dambe meel xun bay adduunkana way ku qasaarayaan gaalada agtoodana waa ku qasaari doonaan maxay maalkooda gaalada u bixinayaan waxay maal leeyihiin maxay u bixinayaan waxay u bixinayaan wadada alle inay ku leexiyaan wadada alle ma hor joogsan karaan kalmadda alle hoos ma u ridi karaan allah baa ka jawaabay subhana in alladina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiilillah fasayunfiquunaha thumma takuunu calayhim xasra thumma yuglabuun والذين كفروا الى جهنم يحشرون الله وحول لهي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم كو قالوا وهي مالكوده وبخينيا ليسدوا عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى ودري سدك اني كل حيان ملك الله ان لو عابدين الله وحول فسينفقونها وبحين دونان مرقوا نبيك جوغي بحيان ودلوبين بريق كدم بيه بحيان ما انتي بحينيان وبحين دونان فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وكسر اللينيان نالكو ده ملع ذو بابا ايا والاقا افكان ايا ثم يغلبون كدبنا والاقا قولي سنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الله سبحانه وتعالى كوا قالوا بأيه كوا الله الصعود كما هو جهنم وقال لكوا أرورين إياه مركز الله وحن أمري أخيرا أنه هو ذا جرين أنت قال كلمة توحيدك ديار مؤنها التوحيد كينا كوريا لنا ومدى مسلمين تا ديار موتا كوا التوحيدك إلهي كوا استاغي إلهي درتين يا ولد قال لمان كوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كتنتي أدانت ذا كعياري إلهي درتين أنو دقالنا صديار منهن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله نوح لي سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله وحوله سبحانه لد قالما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلا لمن كفتنة ولبحي مسلمين تفتنة إلا فتنة ذلوايو هو لد قالما ويكون الدين كله لله دينك أردن الله يشو شريعة إلهي الله حكومه كتابك إلهي أكر نغضه راية التوحيدك إلهي كر نغضه تقالما وحانا مسلمين تأشغينا رسولك يقولون نغو بشاري راية لا إله إلا الله إن مقالة عاصمة قالة هو روما إن لغا تاقي دونه وهل كان لغين دونه بإذن الله تعالى وحانا لغا ربا مركا إن جهادك اللو ديار قرون نصر قال الله كيني سبحانه وتعالى إن جهاد كان لو ديار قروبه بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو ويهي ولي وحد نقل السعطان إذا عدى الفرقان برنامج كنا وروحة وحانا قصة مقان مناسبة أفر قبيل ديكو كالقادان أيين أو كدعضي مقالة جرب أي ولاية جبوين كاه إيا حفلة أي كو قلين جبين أيين إن كبدا صدن أرضي أولا وقبتاي ديقان كترسان شبه الله وسه بل سمركان كسوة نوادة حبينت الروح قرآن كأوكو لقن الله أنحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن أيان نوسو جيدين دونه إيه لقيس هبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من ربه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الله سبحانه وتعالى استغايا مهضو إذ الأيوسنا في الدنيا والآخرة الله حور سبحانه وتعالى عاد كدرت سورة المائدة ولو كانوا أو كسر من منكر ربنا إسرائيل وحياله الذي ذي بلشدو ذي إذا لغد حسمين عيوح قون سنة يئي وحن داية وح لأن لوهين تاسو كصورة مركزو حولاهي ولو كانوا يؤمنون بالله انتو بضان وليبا ايو ساسا ما يعدان ان من قالوا بي دينة اسلام كح كتحي وح عن اكتو ذا قيمة كلاهين ايو لي لينا يعني حذيشو حوحاك لو جرت حلق نبي صلى الله عليه وسلم من ونفقين ويهودين الصاري لقريبوا بي يهودي نصاري الدين الأنهار كجارو الله كصور رمي هي كحرين سي عبد الله بن أبي كحديث وكو حوله يقوم إيمان شيعنا أيه أي هذا نه قال ذي إني كعشران أي كت أي أرين لجكر وهاي سكست الله الله أحمان تضل لغش كي إني كحرين وديدي قال الله حوله iimaanna waa sheeganaya walow kaanuu yuuminuuna billaahi hadday ahaan lahaayeen inay alla rumayhayaan wannabiyi nabigana ay rumayhayaan wamaa unzila ilayhi wixii nabiga loo soo dejinay ay rumaynayaan hadday ahaan lahaayeen ma ittakhaduuhum gaalada kama dhigteen awliyaa gacal walaakina kahiiran minhum faasiquun in badanoo kamida waa kuwa daacada alla ka baxay nabiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalaam xadiidka bukhaari ay wariyeen qofkii alla khayr la doono diinta islaamka u fahansiiya fiqhiga ku sigaa fiqhiga ruuxu inuu fahmo diinta islaamka oo uu ku socdo waayo inuu dhuuxo aayaadkii axaadiistii kuna dhaqmo darsigeenni marka ahaaye duruustii tacanaheedoo qur-aanka dhuuxee ku dhaqan ayuu darsigaanu la xiriiraa aayaddana marka darsiga aan maanta dhuuxayno inaan ku dhaqanno xoogga saarayna waa aayaddan walow kaanuu yuuminuuna billaahi waannabiyi wamaa unzila ilayhi ma ittakhaduuhum awliyaa walaakina kahiiran minhum faasiquun lowdu shardiya waaye macnaheedu waxaa waaye inay alla rumaysan yihiin oo ay nabiga rumaysan yihiin oo ay qur-aankii nabiga alla ku soo deji ay rumaysan yihiin sunaduna ka maartee hadday saa ahaan lahaayeen gaalada gacal kama dhigtay ee macnaheedu waxaa waaye iimaan billaahi waannabiyi wamaa unsila ilayhi aan ayna hayn iimaankaas haddii ay hay lahaayeen tallaabaha caynkaas uma qaadeen laakiin iimaankii aan jirin iimaankii haddii la waaye maxaa yimid in gaaladii la gacashado meesha marka arrin weynaa ku jirta dadka noocay doonaan ha ahaadaane ruuxi iimaan billaahi waannabiyi wamaa unsila ilayhi aw ka dhab yahay lagama yaabo inay ka dhacdo inuu gaal gacashado ruuxi iimaankaas aan hayne inuu gaal gacashadaahu waa geedka go-an ama waxa uun laga sugaa waa inuu gaal ka gacashada arrintaasaa marka aayaddu qeexaysa dad badan oo maanta iimaan sheeganaya muddo badanna gaalada iska gacashanayay ee noloshoodu ay ka mid noqotay ee haddii war sidan dadka iimaanka lahuma sameeyaa a tidaa wuxuu u arkaa arrin fool xun oon diinta meelna ka soo gelin inaad u sheegayso oo wuxuu heystaa muslim aan gaal taageersanayn anba gacashanaynba inuusan noolaa karin taasuu markana alla naga daawowlayaa walow kaanuu yuuminuuna billaahi waannabiyi wamaa unzila ilayhi ma ittakhaduuhum awliyaa walaakina kahiiran minhum faasiquun oo mar haddii alla kuu diiday oo qur-aankii suuraddii ugu horeyso suuratu lfaatixa gayri almaqduubi calayhim waladdaaliin almaqduubi calayhim waddaaluuna saad u taageeri saad u gacashane muslimaan ahay mu'minaan ahay waxa lahay rasuul ka soo horjeedana waa gacashana yaad rabtaa inaad ku tilmaanto arrin saxa taa ma noqonayso alla wuxuu leeyahay ma dhici karto maba suuroobaysaba ee haddii iimaan billaahi waannabiyi waalqur-aan haddau jiri lahaay gaalo wa cadaaweyse lahayna ma gacashadeen ee iimaankiiaan jirin mar haddaan iimaanka jireen gaalo la gacashadaahu wax imaanayo la yaqaan waay aayaddan marka sidaasaa rabaa inaan u dhuuxno gacashiga xasoo galay inaad cadaaweysigii oo gaalnimada iyo gaalada nacaybkaad u qabta in lagaa waayo ee aad tiraa gaaladu waa dad astaahilah in loo qaxo waddankooda la tago ay ku caawiyaan gacan haddaba maaragtay inay noo taagaan u baahanna aad u qaxdo ee la degto macnaheeda anugu cadow lama ii waaye taasii keenaysa waxaa ka mid a waxbarashadooda inaad tiraa ilmaha wax ii bara ee lagu baro in alla subxaanahu watacaala la yidhaahdo ilmow leeyahay xuseyr ibnullah iyo almasiix ibnullah iyo wixii lamida in lagu soo baro ilme macnaha inaad cadaaweysatay ilmo kuwaaga adan u dirinaa lagaa rabay ilan gaalnimay baraan wax kalama hayaan haddaad marka tii inaad cadaaweysata ahayd lagaa waayood ilmihi u dirayso macnaheeda waa inaad ku qanacsantahood gacashahayso maxaa yaele ubadkaagii ood jecleed ruuxa aad wax ii bar leedahay macnaheedu waxa waaye adaa fiican asiga inaad haddaba jeceshahay waay ee aada leedahay waan ku jecelahe adiga yaqar ruuxa muslimka way isula wada socdaan ee ma jirto adduunyo kaliyaan ka shaqaysaa wax layidhaha ma jiraan way isku xiran yihiin meeshaan waxaad ku qabato hadday iimaan iyo camal saalix iyo tawaasii bilxaq tawaasii bisabri yihiin adduun aakhira waa badbaadaysaa haddayna inta ahayna lafii khusran ayaad ku jirtaa. ظل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. xaflad ay ku qalin jibinayeen in ka badan 30 arday ayaa lagu qabtay deegaanka Kunyabarow ee Shabeelle Hoose. Wariyeena Mahad Cubeyd ayaa noo soo jeedinaya warbixin ku saabsan xaflada. ولكم سهرنا ندرس الآيات munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa ku qalin jebinaya 33 arday oo dhameeyay dhanka kale ee xifdiyey Qur'aanka Kariimka kuwaas oo 25 kamid ahaayeen kuwa xifdiyey Qur'aanka Kariimka halka 8 kalena ay dhameeyeen وحين كتخرجين مدرسة قرآن كريم كإمام الشافعي أو كتالة ديغان ككوني برهوية قبل كشب الله سي واليوم قد جاء الختام هول كي حفلة دوكاد عيسي أو كي لي قدها مدرسة أيا أهامد آد جهد لوغو بحيي يدو لغو حردي أغب يدا كالدوان لوغو تلق لي بلعدا waxaana markii aad gudihiisa soo gasho dhan waliba isha ula raaciisa daldalaalka kala duwan ee kaaga muuqanaya goobta dhanka kale ardayda gaar ahaan kuwa qalin jibinayay waa kuwa aad loogu soo labisay isla markaana loo gooni yeelay kuraas u gaar ah جئنا إلى رب العباد حفاتي هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي وغورين مركي أي بلابتي حفلة دا وحالقو سودوية مكرافون كميت كميدة هردي دا وحونكو دا فري مناسبة دا آيات كقرآن ككريم كقول كالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واقبل تلاوتنا فتلك عبادة أدخل عبادك عالية الجنات انتاس كدبا وحا قوب تبندق عجيب اهكا سميه قار كمي دهار ديدا مدرسة دا كاسوي كغهد ليين موضوعيه كالدوان يسرني أيها الآباء والأمات والإخوة والأخوات والأسادذة الأجلاء وكل من معنا اليوم في هذا الحفل الكريم أن نقف أمامكم لأقدم لكم موضوعا نحسبه شيقا وآمل أنه سينفعنا بإذن الله ألا وهو موضوع الأدب مع حامل القرآن الكريم فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن فقال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقصد. أخرجه أبو داود. سؤال: فإذا قيل لك من ربك؟ جواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. سؤال: كم أحكام النون الساكنة والتنوين وما هي؟ جواب: 4 أحكام: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. لا يا حافظ القرآن يا فجر يكون لك القرآن ودا جفيعا في درقا إلى جنات عدن وتنزل دوحة خفا مريعا قدم في الحياة وفي الممات ويثنيك العبادون جميعا. انت اسكدبا وحايسنا مكرافون كالاقو سودو ويسلدان محمد ميو أبوكر او اح افهيينك وضياشا داقن كقبل كشبه لها هوسي وحون والدين تيو معلمين تا مدرسة دو قمهد عليه دادال كاي كسو بحيان أرضي دا. أما بعد الحمد لله، أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينينا الله ما أنت نسوه فجي حفلتا سيدة آد كي آد كأقيمها بضان وخاياها بضان صليح أو محنا لغو تشريفة لغو وينينا يو قرآن كإلهي سبحانه وتعالى مرك إلهي بان واحد بضان أمهد علينينا. ثم وحن كلام كم هذا علينا محيهد والدين تي إيو معلن كي إيو إنتي الله شقيسي أو حفلات دان سيدا شرفت بدن خيمها بدن أسو كرامتي أو خيمها سيدا حدا ما أنت دوكسيقي إيو قاب كان أشر حيا هاي النظام كا خيبك معنا محيه خاب كالو فريسي أرضي دي أو دياشي محان كوشي دمان وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى الله إذن كأجر سيو مركا وحواي وحيبها هذا ما أنت محيا هيد أنت العيال كان هذا ما إيش كتخرج جايو شني لواتن كويل أو معنا محيا هيد إيه قبلها سديد دا أو محان كلها هاي محيا هيد القرآن كان حفديي اختتامنا ما أنت صو اختتامي وحن لنا هاي والد أيه كدة ذالي شنبر كلا بقرب أيولي هاي وكدة لا هل قرب كلي وحوم غبان كروم علق كلي هدي أوله وحان سمينا ما سمين كرو أصلاً والدك اللي أنتي والدك كليا روح مقبنكره معلنك اللي أنتيس مركا الحمد لله هدي أنت محي أهيد سوكا الشذين وحلينا هاي معلنك ما دام محي أهيد أيتاد في عدي الشنات أو كبحي صدق سيقان إلهي سبحانه وتعالى أرضي ذي معلنك إيو أنتي لشقينا صاب الله حفديو الله نولاجيو وحاسدو كلي كلمة لسيا إنجنير وقاب وكمي ده هامرتي شرفتي كسوقي بشي حفلة دا وحونا كسوقيب قلياشا حفلة دنقلين جبين تاهيد كبورية إن عرور تلقل الددالو إن لبرو كتاب كالله حفلة دن بركيسان أو عام ساكي كسوقيب قلني أو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس القرآن كا روغة مي صدن إيو سدح أو سيديد قبل إيكيهين أي قتمين وحان لينهي معلنكي أما معلمينتي أشريف أحمد ابن الشريف يوم معلمين لجوكتو إلهي بركي سبحانه وتعالى إلهي ميزان كود حسنات خاو أصار أم تاشيسن الله نوب بضيو ديغانك براو عنكو نولنا هاي مدارس بضن باك فوران ومدرسة كلية وحترك بضن حقيقة مكان قدلنا وحان لأي كوو أساقو أكلاو تشاقين إن الله سو صارو معلمين فرب بضن وصيان روكو سو صارت أرداد وحانكو حسابت مين أرداد واتقنا عرور تانواي هذا صوب بحيسو هوش نسو جايس هولير ما جهاد كان واسعنا يا إلا يوم القيامة محون قصعا قراء إن الله سبحانه وتعالى كتاب كيس لبرتو لغونا نخمو إن مركان ما دلنت سوصور نغضو والدين تي أو مانتا إيغن قرب كلاوات أهو إن ماهن إن هير كان سو قاران سوق نغضي الله باركيو وحي عرورنا لين وحي دالي دورم الله باركيو والدين تقلن وحبنا سيانو قلن وشخيان شخي خبتن والدين تا شخي خبتن وابو خطا een ardayga sidiis boo waxa way hadii adiga waqtigiisa aad gacad ku dhigto khayr ka dhaake baanaayo intii ay socotay munaasabadda waxaa tix yar oo afar ah tuurtay nin oday ah oo loo garan og yahay janno janno ku sug isla markaana kamid ahaa marti sharaftii lagu casuumay xafladda. Meeshu waa madal weyn, waa magaalo dhexdeed, ma ugu weeye la joogo, waa markhaati madoonta, macad weeye dhexdiis, musuq maasku ma joogo, ilmahaaba ku moosa, miisaankiiba quraanka iyo masalooyin dhammaantood cilmi baa lagu miisaa, wushuuq baa marinaysa. Ilmihii mar yimaada isagoo ma masquuda, miisaankiisu cuslaaday, cilmi meel la fariistay, madax buuban noqdaa, maamulaysa adduunka. Dadow maanta ogaadooy, dadow maanta ogaada. Ilmihii mar yimaada isagoo ma masquuda, mintid buuban noqdaa, maamulaya jahaadka, gaalo meel iska saaray, mictus buu ku noqdaa. Dadow maanta ogaadooy, dadow maanta ogaada. Markii ay dhamaadeen kelimaadkii laga jeedinayo munaasabadda isla markaana la soo gaaray gunaanadka waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino lagu gudoonsiiyay ardaydii qalin jabisay iyo dad kale oo ka mid ahaa marti sharafta kuwaas oo lagu gudoonsiiyay hadiyado aad u qaali ah. Shahaadooyinkaas aan rabin inaan idin sheego waxay ka kooban yihiin waa shahaado aad iyo aad u qiimo badan oo tusaysa ardaygu wuxuu soo dhameystay iyo hadiyad kale oo ku jirta oo ah wax la isku hadiyay wax ugu fiican oo kitaabka quraanka mid tafsiir ah iyo kitaab caadi intaba ka kooban insha Allah ta'ala ardaydaasi marka saasa loo maamusay iyagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku quraanka ku amal fala Allah ka dhigo insha Allah ta'ala marka waxa ugu gudbeynaa hadiyadkii la siinayay ila dadka aan hadiyada siin doono waa 20 insha Allah ta'ala dad ku dhaw ayaan hadiyad siin doona qaar kood waa waalidiinta qaar kood waa marti sharafka qaar kood insha Allah ta'ala wa hawaye macallimiinta madrasada Imaam Shafi'i hadiyadkaasi runtii waa hadiyad qaali ah waxa kamid qaarkaan idin sheegaa insha Allah odayaashi dhaqanka baakoorti ay qaadin jireen oo qaali ah waxaan ku aadi doontaa odayaasha dhaqanka insha Allah. Markii ay dhamaatay xafladda waxay idaacadda Islaamiga ah Al Furqaan wareysi la yeelatay qaar kamid ah waalidiinta ay u qalin jabiyeen ardayda dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka waxayna ka warameen dareenkooda. Halkan maanta maxaa ka dhacay? Xaflad aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka dhacday, alxamdulillaah wal minna. Si fiican ayay noogu soo gabagabowday insha Allah. Adiga imisa caruur ah Qur'aanka ku dhameysay? Aniga waxa ii dhameysay 2 caruur ayaa ii dhameysay alxamdulillaah. Ma maanta oo kaliya ku dhameen marka mas qaar horey kugu dhameeyay jiro oo madrasadan ka qalin jabiyay? Maya, maanta gabar ayaa ii dhameysay, horena wiil ayaa iigu dhameeyay. Xaflad qalin jabin ayaa ka dhacday, ilmo quraanka ka taqarrujeen. Adigu marka maadaama aad ka mid tahay waalidiinta halkan ka soo qayb galay, imisa arday ayaa quraanka ku dhameysay? Hal arday. Ma wiil ama gabar? Wiil. Waa gartay. Ardaydu labay u kala qaybsanaayeen, qaar xaafidina iyo qaar quraanka dhameeyay. Bal ka warana. Wiilkaagu ma xaafidintu ku jiray mise kuwa quraanka khatimay? Xaafidintu ku jiray. Sidee ugu faraxsan tahay wiilkaagu inuu quraanka dhameeyo? Aad iyo aad ugu faraxsan, lama soo koobi karo farxaddayda maanta. Waa halka maanta sida uu jeedo waxa ka dhacday xaflad qalin jabin ah oo ku saabsan arday quraanka dhameeyay oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayo. Adigu marka maadaama aad ka mid tahay waalidiintii ka soo qayb galay xafladdan, wax arday ah quraanka ku dhameeyay ma jiro? Waa ay dhameeyeen wiil baa ay dhameeyay masha Allah. Waa gartay wiilku waa imisa jir? Haddii aan su'aal kale ku raaciyane, maxaafidiintu ku jiray mise kuwa quraanka khatimay? Wiilku waa 12 jir, wuxuuna ku jiraa kuwa xaafidiinta ah. Wajzi muallimana bi ahsani ma amil rabbi wa indaka da'if al hasanati rabbi wa indaka da'if al hasanati. Ugu dambeyntii xafladdan ayaa ku soo dhamaatay jawi nabdoon oo aad u degan. دين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي. مناسبة أفرق بلدية كوكال قادنا يين أيا لغو قبتاي مقالة جريب أي ولاية جبو ينكا نين أولا شاي بيش مدولود أيا ديلاي سدح نين مركي غاري حمول أه أو أوداي أو جيرسي أي موتا أي سارنا يين سدح نين أو أكلا نشاي بيلاها حواد له بيا مال إيا ورداي كولانكا كان عي جريب وحاقوب جوك أها إمام كغود أي بيش أبقال oo shabeelaha dhex uga yimid arinkan iyo suldaanka mudulood ee Jubooyinka iyo waxa garad ka socday beelaha xawaadle biyamaal iyo Wardaay ugu horeyna la dhageysta Imaam Maxamuud Xaaji Xamuud iyo Sultaanka Mudulood oo ka hadlay munaasabadda wareejiyeena qayb ka mid ah diyada iyadoo inta hartayna laga sugayo beesha Mudulood. Allah subhanahu wa ta'ala ayuu madaxeena isugu keenay halkan oo ku xalinayna galabta arin qadiyad hore u soo taagneeday oo diyada isku leeyahay diyadaasi isku lahaayeen walaalaha Mudulood iyo walaalaha Wardaay Biyamaal iyo Xawaadle ka dhacday jubooyinka anigoo ah imaamka guud ee beesha Mudulood ka imiday maqarkaygu yahay wilayada Shabeelaha dhahadana maanta fadhiya wilayada Jubooyinka maqarkooda una imiday arintaas diyooyinkaas sidii loo dhameystiri lahayd maadaama waqtigi ay wax dhaceen Facebook koobada dii la bixiyay ay abaara dalka ku dhufteen sida aad ka warqabtiin Ilaahay baa naga reebay alxamdulillaah asiga ayaan uga mahadcelinayna haddeer waa soo qabowna alxamdulillaah aniga iyo noqobo ila socota oo kamid yahay naqiibka noqobada wilayada Shabeelaha dhexe iyo akhyaar kale oo makaatiibtiisa ayaa halkan u nimiday in aan arintaas xal buuxa ka gaarno waxaana la kulanay maantay wilayada gobolka Jubooyinka iyo saddexdi beelood oo xaqiiqdu ay ka maqneeday walaalihii masuulka ka ah sida naqiibyadii suldaanadii iyo dadkii wiliidamka ahay oo dhigaas iska lahay falilaa alxamdu maanta waa wada fadhinaa waxaana bixinay feeskii labaad maantay lacagta lacag dhan $30,000 ahna feeskii labaad waxaana noo dhiman lacag $37,400 oo feestiri inaan ku bixino aan rabno una qaadano muddo 3 bilood ah ka bilaabanaysa bisha Muharram koodeeda bisha Safar Rabiicul Awwal la aanan bixinayno $37,400 Rabiicul Thani maalinta uu koow yahay Allah subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna dadkaas ka dhinta inuu sabar iyo iimaan Allah ka siiyo ayagana Jannatul Firdaws uu geeyo eelada ay ka baxayna sabar iyo iimaan Allah ka siiyo leenahay annagana Allah noo fududeeyo waxaan mar kale mahad baadallaha ummad ilihiina walaalaha dhiga iskale noo samray waqtiga noo soo samray haddana 3 bilood kale inay samar goor ku darsadaan oo golaaday jazaakum allah khayran leenahay miisaanka xasaraadkiina allah ku kordhisay aadkiina allah ku tiro sidaas ayaa leenahay waxaan ballan qaadaa anoo imaamka guud ee beesha Mudulood ah anoo kaashanaya ugu horeeyay suldaanka Jubooyinka Sultan Cabdifitaax haddii Allah doono in aan lacagta 3 bil ku bixi doono Allah noo fidiyana leenahay hada wa billah tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda amma ba'd allah ya ma taskale alleen u kulmiyay hafladan aan ku qaadanaynay walaalo 3 qof oo laga dilay beesha Wardaay iyo beesha Biimaal iyo beesha Xawaadle diyadaas oo u dhacday si kama ah walaalahaas beel walbana waxay lagu xukumeen in 100 halaad walaalihiin waxay noo cafiyeen beel walba 5 halaad 95 halaada ruuxi uu lahaaday lacagta lagu qiimeeyay waxay noqotay 28,500 qofkiiba lacagtaas oo wadar ahaan noqotay 85,500 feeska wad walaalihii bixiyeen maanta waxaan u fadhinaa feeska labaad ay ku bixinayaan $30,000 anoo wakiil u ah Jubooyinka Allah ayaa mahad iska leh Allaha soo maanta kuwaan ku dhaqanayna shariicada Islaamka diidiisan aan ku bixinayna ayaa mahad iska leh bal intaas ka dibna waxaan leenahay Ilaahay noo fududeeyo lacagtaas lagu leeyahay walaalahaas Ilaahay u fududeeyo waxaan ku balanay walaalihii lahay inay dulqaataan 3 bilood aan ku bixinna anagana Rabiicul Thani awalkeeda wajazaakum Allah khayral jazaa Sultaanada beesha Xawaadle Wardaay iyo Biimaal oo munaasabada ka hadlay ayaa lagu wareejiyay diyada waxaan maanta u fadha anagoo ka ah beesha Wardaay mas'uulka degmada Jilib Nabadoonka ka ah waxaan halkan ka wareejinayaa niman naga dilin anagoo 3 beelood ah 3 nin baabuur uu jiiray muddo hadda la soo dhaafay oo 3 nin lagu xukumay shariicada Islaamka 300 halaad min 5 aan afinay 15 30,000 ayaan qaadanayna anagoo ah 3 beelood ka dhaxeysay diyadaas ay geysteen walaalaha Mudulood waxaan ku balanay muddo 3 bilood inay lacagtaas ay ku keenan waana ku qanacsanahay alxamdulillaah Ilaahay baa mahad iskale intaas waxaa lagu helaa kitaabka Allaah lagu helay iyo sunnada rasuulka Ilaaha kuma hasan waxa kuma hasan walaalada Ilaahay mahad leh anoo ku hadlaayo magaca beesha Biimaal degmada Jilib waxaan maanta u fadhinaa walaalahaan oo sharaf leh alxamdulillaah Biimaal Xawaadli Wardaay safkii lawaad waxaan qaadinay $30,000 ayaan u soo wareejiyay walaalahan wafudii reer mudulood waxa hoggaamiyay imaamka guud reer mudulood iyo sultaanka jubooyinka ayaa hoggaamiyayaan wan soo dhaweeyay wan ka aqbalnay naxariistaas nimcadaas ilaahay xaqiisa ka timid nin maadaama shabeelaha joognaan jubooyinka joog maanta hadii kutaabki alay ku dhaqmayaan oo xukunki ay qaadahan sharci islaamka ay qaateen taasna ilaahay ku mahadsan ilaahay aan ku mahadiyna thumma waxaan ku mahadinaa xarakada guud in ilaahay u fududeeyo saddexde bilood wixii ku dhimanay ilaahay waxaan ka rajaynaa si degdeg ah inuu xeelan sharafta iyo karaamada iyo qiimaha iyo naxariista maadaama ay ku soo galeen anaka aan ku soo dhawayn ilaahay wuu kaalmiya anaka ilaahay naxariista la nasiyo qalbiga in dhahar alaa kadigo alxamdulillahi rabbil caalamin waxa uu ku dhinteen ilaahu dangeekiis jan alaa kadigo bismillaah alxamdulillahi rabbil caalamin wa bihi nasta'in ala umuri dun wa diina sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'da awwal ilaahi subhanahu wa ta'ala ma hayna marka wadi ma labaad ba mahadan soo koobi kariin maanta waxaan u fadhinaa xaflad runtii oo lagu kala qaadanaya diya diidaas oo ay noogu maqnayd oo qabiilkii mudulood haddii kor shil dhacay oo gaari ahaa oo diya uu ku dhintay saddex nin oo nina u dhashay beesha xawaalde nina u dhashay beesha warday nina u dhashay beesha miimaal saddexdaas nin ayaa baawarkaasi shil ahaan ugu dhintay kadib arrintii adiga waa laga fariistay odayaal baa noogu yimid alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan kadib adigii diidii waa laga hadlay waa keeshiinay wixii qiimaha kule odayaasha iga horreeya sheegay insha allah waa isku afgarnay lacagtii faceka ugu horreeyay insha allah waa bixiyeen face labaad iyo face saddexaad aan u dhahay insha allah lacagta guud ahaan waxaa raysano ahayd lacag 67,400 ayaa raysano ahayd lacagtii alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaa noo yimid imaamkii guud ii sheeg madulood allah siiya odayaashiisii makaasi noo socotay ilaahay baa ku mahadsan runtii adiga waa ka fariisanay waxaan isla qaadanay insha allah lacagtii inay soddon kun bixiyaan muddona aan siino tiina waa isla qaadanay anagoo raaliya ku qanacsan maashahoodii safarkoodii dheeraa insha allah $30,000 ayaan hadda ka qaadanay insha allah $37,400 ayaa nooga dhiman diidii ka hartay muddo saddex bilood ah oo bisha hadda muxaram ay koob ka taa insha allah iyo labada bilood ka dambeysa insha allah lacagta ku bixiyaan annagana waa ku qanacsanahay waana qaadanay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي دين عظيم gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'id al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-saami بدين عظيم